مجرم. نعم، لأن أولاد الرجل أو مثلا أولاده أو أمامه أو كذا هذا ممكن، أما قبيلة كبيرة صعب، ما يستطيع يعممهم. وجاز التفضيل لبعضهم على بعض، لأنه إذا جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه. والاقتصار على أحدهم. نعم، يقول الاقتصار على أحدهم أيضا، لأنه ما دامت أنه جاز ترك البعض اترك الأكثر والأقل. قول على من يمكن وجب تعميم من أمكن منهم والتسوية بينهم. إذا كانوا عائل كيف تحديده؟ أقول تفضيل أحدهم على غيره قبيلة مثلا. يقول إذا كان الوقف ابتدائه على من يمكن استيعابه فصار ممن لا يمكن استيعابه، فوقف علي رضي الله عنه وجب تعميم من أمكن منهم والتسوية بينهم. ما أدري كيف عملية التحديد، يعني هذا بس نضعها لفلان ولفلان ولفلان. أقول عملية التحديد بعد أن كان صعب للقبيلة أنهم يعطون. هو عندنا حالتين، حالة وقف على مثلا قبيلة قبيلتهم شويين معروفين 50 نفر ولا 60 نفر، هذا ممكن يعمموا عليه لأن القبيلة تتسع ويصير لها فروع ويصير لها مثلا الأسماء. فإذا صار قبيلته معروفين شويين وجبت المساواة بينهم وتعميمهم كلهم، لكن إن كان ما يمكن حصره، لأن الإنسان مثلا قبيلة بني تميم من يحصرها ما يستطيع حصرها، لكن مثلا لو قال مثلا على فخذ من أفخاذه هم مثلا معروفين، مثل عندنا الآن لو كان واحد تميمي قال هذا وقف على آل الشيخ، آل الشيخ من تميم، آل الشيخ محصوري، يمكن يحصرهم ويمكن يعمم عليهم لأنهم معروفين، سلالة الشيخ معروفين يمكن يعمم عليهم ولهم تدير، يمكن ضبطهم يمكن التعميم عليهم. لكن لو مثلا قال هذا مثلا وقف على الوهبة، الوهبة ما يمكن حصره، آل الشيخ منه فأخذ منه، لكنهم متفرقين في البلاد، ما هنا بلد ما يوجد منهم ولا يمكن ضبطهم وهم فخذ من تميم، فهذا ما يمكن. فإذا حصروا على ناس يمكن حصرهم وجب التسابق لأنه في الإمكان، أما إذا لم يمكن أما هو هذا البلد. إيه نعم، قال إن لم يمكن. إيه السؤال إنه يمكن وجب تعميم من أمكن منه. من أمكن إيه؟ فكيف يعني إيه إذا ما أمكن مثلا، إذا صار مثلا ما يمكن لكن عندهم ناس محصورين يمكن يأمن عليه ولو جزء منهم، يعمم على هالموجودين مثلا منهم، مثلا الوهبة، في مثلا الوهبة عندي مثلا في القصيم منهم ناس، وفي مثلا في الرياض منهم ناس، وفي قطر منهم ناس، وفي الكويت منهم ناس، وفيهم تعمم. لكن عندك في بلدك ممكن تعمم، وفي محل الوقف ومحل هذا ولا معروفين، عمم على اللي عندك بهذا، واللي ما تقدر عليهم لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يعني حسب اتق الله ما استطعت، يعني يقدر الانسان يمكن يعمله، ما يقدر ما قال والله مره تعمم على هذا ولو ذولك هذا لما يحصره. اذا حسب الامكان، ها صار التعميم على القريب، يعني على القريب اللي يمكن تعميم قريب، خصوصا اذا كان مثلا الاقرب فالاقرب ما في شك اللي يمكن تعميم، لانه يمكن القرابة والقريبين اللي بلده وكذا يمكن تعمم، والناس المنتشرين في سائر البلاد ما تستطيع تعمم، هذا اللي يمكنك وذاك ما يمكنك. لأن مقصود الواقف بر ذلك الجنس، وذلك يحصل بالدفع إلى واحد منهم، وإن وقف مدرسة أو رباط ونحوها على طائفة اختصت بهم. نعم، إذا وقف مثلا بنى مدرسة وقال لي مخصوص يعلم به الحديث بس، صار ما خلاص للمحدثين ما حد يدخل معه، أو هذه يعلم به القرآن والتفسير ما يجوز تولي عليها غيره، ما يصير فيها مثلا تعليم الفقه والحديث مخصوص اللي تحفظون القرآن وتعلمون التفسير على، أو قال هذا وقف مثلا على الأحناف أو على المالكية أو على الشافعي، تصير وقف عليه وهكذا. سواء عين نوعية العلوم أو عين نوعية الأشخاص مذهبهم وتصوفهم. وإن عين إماما أو نحوه تعين، والوصيه في ذلك الوقف. نعم، الوصيه كذلك احكام الوصيه كاحكام الوقف في هذا ما تقدم. نعم، في سؤال في بعض المرات يعني عندما يبنى الوقف يعني واحد يبني يقوم مسجد، فالذين يبنون له الوقف يبنون يعني دكان يكون ريع للوقف بدون استئذان للمسجد، بدون استئذان صاحب المسجد، اي لانه يقولون في المستقبل يعني كيف ننفق على هذا المسجد، اي نعم، فيبنون بدون استئذانه، اي بجزء من المبلغ هذا يعني هو كافي المبنى المبلغ لبناء المسجد، اي ولكن في شيء من الزياده يبنى لكريعه، اي نعم هذا يجوز يعني، لا بد من اذن، لابد من إذنه وإلا لم يأذن قال لهم هذه الفلوس إذا كان مال وقال تصرفون أصلح ما يخالف يعني مثلا حدد لهم قال عندكم الأرض هذه اللي عشرين بعشرين بنوها مسجد لا يجوز يتعرضونه ولا يحطون فيها دكاكين ولا يحطون فيها شيء، فإن قال لا دوروا المسجد وعمروه وحطوا ما يكفلوا يعني يحطون فيه ما. بالنسبة لريع ريع الوقف أي قسم الإناث والذكور نفس الشيء حصصين ولا بالذكر مثل حظ الأنثيين؟ هذا عاد فيه خلاف بين العلماء، بعضهم يرى أنه يصير مثل حظ الأنثيين كالعطية بين الأولاد الأحياء والحي وأولاده كذا، بعضهم يقول لا بدي على قسمة المواريث، بعضهم يقول لا هذه قسمة المواريث الحالة وغيرها لا بدي الذكر والأنثى سوا، هذا فيه خلاف بين العلماء، ومنهم من طائفة نصر القول هذا ومنهم من نصر القول هذا. مثل إذا صار إنسان والد عنده أراد يبر واحد من عيال البيت وأولاده الثانيين رفضوا، هل يجوز له رفضهم؟ هاي رفضهم ما له قيمة، لكن هو ما يجوز، هو ما يجوز ولا الأولاد؟ الأولاد ما لهم حق يتصرفون، ما يحضرون على أبوهم، بس لكن إذا طلبوا أبوهم منهم قالوا بكم تسمحوا لي، هذا الواجب عليه، نقول أنا فلان وأخوكم مثلا فقير أو كذا أو متفرغ طلب العلم وأنا بيعطيه هذا البيت أبيكم تسمحون، إن سمحوا جاز له وإذا ما سمحوا ما يجوز وهو يأثر، لكن لو أعطاه نبذت العطية هو، لأن اللي أعطاه ما عنده بيت ولا عنده سكن، المهم أنه ما يجوز له، تقول الله وعدل بين أولادكم فلا يجوز له يعمل هذا إلا إذا استسمح أخوته وقالوا ما عندنا مانع، زين هو قام وعطاه على بيع وشراء ثانية صورة يعني صورة هي إنه هو لو ما سوى صورة بيع وشراء لأنه معارض أو شهاب وقام عوام المسؤول، المهم إنه هو آثم إذا كانت حيلة، الحيل ما تنفع لأنه هو اللي نافعه في الدنيا، المهم إنه ما يجوز، ما لو كان يعني ربما إنه يجعله صورة بيع وشراء حيلة حتى إنه فإذا هذه ما تنفع، مع إنه بدون حيلة لعطاه إياهم لكم يملكوا ورفضوا أخوانه، أي نعم لا إلا رفضوا فهو ما يجوز، لابد أنه لكنه لو تصرف نفذ تصرف ورفضهم هم ما له قيمة، ينفذ تصرفه ولو أنه آثم، هو آثم بهذا لكن تصرفه ينفذ، لأنه إلا إنسان هو وصية كان قال بعد موتي يصير له هذا ما ينفذ، طيب كان هو بحياته وصحه صحته وعطاه فهو ينفذ العطية اللي عطاه وإن كان محرم وآثم لكنه تنفذ، وساكن إيه كان قال بعد ما تيعطيه ما ينفذ ولا يجوز تنفيذه، وساكن في البيت وفقير والباقي اخوانه اغنياء، اي واراد هو اللي قايم بواجبه ولو كان لا، ان كان انه يبي يعطيه اياه مقابل عمل قبل عمله، إيه ان كان بمقابل عمل ان هذا الولد هو اللي عنده هو اللي يروح هو اللي يوديه وهو اللي يأخذه وقال والله هذا ولدي عندي كذا وكذا أنا لو أنا جاي بنصبي أنا أدفع له كذا وكذا هذا بعطيه مقابل عمله أي. هذا جائز، هذا ما يعرفون أحد الأهل في اللي معكم، المهم أنه إذا كان في مقابل عمل أي. فلا بأس، يعني ممكن الإنسان يصير عنده ولد جاي بشؤونه ولو راح وتركه ورجاب رجال فلوس فإذا عطاه ولده في مقابل العمل أي. وهم مجرد نحلة فهذا لا بأس، نعم عندي سؤال، نحن جزائريين يعني نشتري الفرنك الفرنسي، ها نشتري الفرنك الفرنسي من السوق السوداء، اي هذا حرام ولا حلال؟ لا تشتري ما في مانع اذا كان يدا بيد، تشتري مثلا دولار ولا بريال مثلا وانت وياه في المجلس تسلمه ذا وتاخذ هذا ولو فيه زياده لا باس، بس يدا بيد ما يتعين، ها يعني مثلا انا لي قريب في فرنسا مثلا اي نعطي له دينار جزائري في الجزائر اي ولو كان بزياده مثلا اي هو يقول لي اجي تاخذ من فرنسا، لا لا لا لا ما يجوز، لا ما يجوز، لا بد يد بيد، تحويل ما يجوز يا شيخ، اما لا ما يجوز، ها تحويل لا التحويل لا بس تعطي انسان فلوس، انا موجب كلامي هذا تحويل هذا بيع وشراء، لا مو بتحويل هذا. يقول على أساس أنه يشتري بدينار. لا لا هذا مو تحويل، هذا شراء. يعني معناته هو شراء، هو يبي يشتري منه، يبي يشتري هذا بهذا. أما لو كان مثلا دفاعه لك مثلا ثم أنت حولت بأي مكان يقول ما هي ما في مانع، لكن أنت بعت وشريت هذا مثلا كذا وكذا، تنام على أني أخذهم منك بعد شهر وكذا في المحل الفلاني. لا هذا ما يقدر، لابد أن يكون يتنبيه شيخ. لا تصدر تحويل دولار أمريكي. اي وشلون جيت للراجحي أعطاني ورقة تحويل على بنك أمريكي. لا منك سلمت له إذا منك تشتريت هنا منه يحولها لك. أي خالب تعطيني ورقة تحويل تشتريت هنا منه يحولها لك. هو جي في مثل اروح في الخارج ابيع الشيك هذا. المهم اذا اشتريته صار ملكك تحوله للي تبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: باب اذا زرع بمال قوم بغير اذنهم وكان في ذلك صلاح لهم. حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا أبو ضمرة، حدثنا موسى. إن هذا يسمونه العلماء الفضولي الذي يتصرف في مال الغير بدون إذنه، لكنه ما تصرف لشيء يضره، تصرف لشيء يعود لمصلحته وحفظ ماله، هذا صحيح الجواز. نعم. حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا أبو ضمرة، حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمال عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم. قال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار، كنت أرعى عليهم فإذا رحت عليهم حلبت، فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بني، وإني استأخرت ذات يوم ولم آتي حتى أمسيت فوجدتهما ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي الصبية، والصبية يتضاغون عند قدمي حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء. ففرج الله فرأوا السماء. وقال الآخر: اللهم إنها كانت لي بنت عم، أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، فضربت منها فابت حتى أتيتها بمئة دينار، فبغيت حتى جمعتها، فلما وقعت بين رجلي. فبغيت حتى جمعتها فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله، اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. فقمت: فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة. ففرج. وقال الثالث: اللهم إني استدرت أجيرا بفرق أرز، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي. فعرضت عليه فرويب عنه، فلما زل زرعه حتى جمعت منه بقرا مروعاتها، فجاني فقال: اتق الله. فقلت: اذهب إلى ذلك البقر مروعاتها فخذ. فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي. فقلت: وإني لا أستهزئ بك فخذ. فأخذه: إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج ما بقي. ففرج الله. قال أبو عبد الله: وقال إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع: فسعيت. باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرض الخراج. نعم، هذا الحديث سبق المصنف رحمه الله أورده قبل كم ليلة، وهذا الحديث يدل على أن الإنسان يجوز أن يعمل في مال الغير لمصلحته، لأن هذا عمل في نصيبه لمصلحته ونماه وكثر وبلغ هذا المبلغ وعطاه إياه. فالنبي حكى عليه الصلاة والسلام من باب فعل البر، فكره النبي على أن هذا بر، وهذا رأى أنه عمل بر من أنفع الأعمال، ولذلك توسل به إلى الله، والله سبحانه وتعالى استجاب له بدعائه بسبب هذا الفعل، فهذا يدل على جواز مثل ذلك. وهذا الأحاديث تدل على أن الأعمال الصالحة تنفع صاحبها. فمهما عمل من عمل صالح فالله سبحانه وتعالى يفرج عنه الشدائد ويدفع عنه الشرور بأسباب أعماله الصالحة. والعكس بالعكس، إذا كان الإنسان كثير الخطايا والذنوب فإن خطيئاته تحيط به وتضره. ولذلك ورد في الحديث إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فأما الأعمال الصالحة فهي تنفع الإنسان في سعة الرزق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فالأعمال الصالحة تزيد في العمر وتزيد في وتبارك في المال. وضد ذلك من أسباب الفقر ومن أسباب البلايا التي تصيبها هذا والعمل الصالح، كل هذه الثلاثة وتوسلوا إلى الله بهذه الأعمال الصالحة وطلبوا أن الله ينجيهم فأنجاهم الله بسبب أعمالهم الطيبة. هنا باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرض الخراج ومزاراتهم ومعاملتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: تصدق بأصله لا يباع ولكن ينفق ثمره. نعم، هذا هو الوقف به. هذا هو الوقف، يتصدق بأصله يعني يحبس أصله ولا ويريعه، هو الذي ينفق في سبيل الله. نعم. حدثنا صدقة أخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال عمر رضي الله عنه: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. باب من أحيا أرض مراته. مخير الإمام بأن يقسم إذا فتحوا بلد واقتنوا غنمها أن يقسم أراضيها للذين حضروا الوقعة، أو يجعلها وقف للمسلمين وريعة يستريحها المسلمون الحاضرون ومن بعدهم. وهذه التي يضرب عليها الخراج. نعم. باب من أحيا أرضا مواتا. ورأى ذلك علي في أرض الخراج بالكهوفة موات. وقال عمر: من أحيا أرضا ميتة فهي له. ويروى عن عمر بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: في غير حق مسلم وليس لعرق ظالم فيه حق. نعم، الشيء المملوك ما يجوز لأحد تصرفه، ولو تصرف فيه وأحياه ما ينفذ، بل هو يكون لصاحبه وليس لعرق ظالم حق. لكن إذا أحيا أرض ليست لها ملك لأحد فهي بلاد الله وأرض الله، من أحياها ملكها. نعم. ويرى فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. قال عروة: قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته. نعم، من أحيا أرضا ميتة فهي له. نعم، أحياها بالبناء أو أحياها بالزراعة. نعم، أو بغرس الشجر ونحو ذلك. من قوله أني قال عروة يعني قضى به عمر يعني في خلافته. إيه؟ يعني أنت فهم أن فقط في خلافة عمر ما قضى فيه أبو بكر مثلا، فمن قول عروة؟ أي يمكن أنه ما وقعت في زمن أبو بكر رضي الله عنه، لأن أبو بكر مدته قليلة، سنتين أو أقل من سنتين رضي الله عنه، مشتغل بالحروب وكذا، وهكذا يوم الصحابة كلهم متوفرون ومشاكل قليلة. فلما عمر رضي الله عنه أكثر من 10 سنوات ودخلوهم الناس وكذا، حصل ما حصل من الأمور، قضايا كثيرة لحكم بعمر رضي الله عنه ما كانت كبرنا. ولكن عمر رضي الله عنه في الغالب حكمه إذا كان عنده عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء حكم، إذا ما يعلم فيه جمع الصحابة علماء الصحابة المهاجرين والأنصار واستشاره، ثم يبت بأمر على يقين لا بد. ذلك كان القضايا رضي الله عنه معروفا. باب حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أريه في معرسه بذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل له: إنك ببطحاء مباركة. فقال موسى: وقد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين الطريق وسط من ذلك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا شعيب بن إسحاق. يعني الوادي هذا وادي مبارك اللي هو وادي الحليفة اللي أحرمه النبي جاءه جبريل وقال أنك بوادي مبارك فقل حجة فقل عمرة في حجة. فالشاهد أنه وصفه بهذا الوادي المبارك الذي هو وادي الحليفة اللي يسمونه الناس الآن أبيار علي. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني يحيى عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الليلة أتاني آت من ربي وهو بالعقيق أنصلي فيها الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. يمكن المصنف ما أدري ولكن المصنف رحمه الله له يمكن أنه يبين أن الأراضي تختلف فيها أشياء مباركة وفيها أشياء ما فيها بركة فيها أشياء مشؤومة يبذل الإنسان ماله ويحادها ولا ينتفع منه وفيها أراضي مباركة أي ما يعمل فيها تنتج ويصير فيها خير وبركة لعله هذا ما ذكر المصنف تبارك بالنواس ولكن أشكل تعلقهما بالترجمة فقال المهلب حاول البخاري جعل موضع معرس النبي صلى الله عليه وسلم موقوفا أو متملكا له لصلاته فيه. هذا بعيد كل البعد أنا يمكن إنسان يصلي عليه الصلاة والسلام وكل أسفاره ما إلا وكل مطر يصلي كل مطر يصلي يملكه. لا هذا بعيد هذا. نعم. ونزوره به وذلك لا يقوم على ساق لأنه قد ينزل في غير ملكه ويصلي فيه فلا يصير بذلك ملك كما صلى في دار عتبان بن مالك. نعم ودار عتبان رضي الله عنه عبادة بن الصامت صلى البيوت طلبوا منه نجي يصلي بهم وصلى بيوتهم. نعم. وأجاب ابن بطال بأن البخاري أراد أن المعرس نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنزوله فيه ولم يرد أنه يصير بذلك ملكه. نعم هذا صحيح أنه معرس النبي النبي يعني بات فيه ونام فيه عليه الصلاة والسلام. نعم قال هذا معرس النبي لأن النبي بات فيه ونام فيه لكنه معناه ملك. نعم. ونفى ابن المنير وغيره أن يكون البخاري منير كذا له مشدد لحظة الظهر التي مرت عليه مشدده لا مشدده مضبوطة. نعم. لا بس سبق مرت علي فيه. نعم. ونفى ابن المنير وغيره أن يكون البخاري أراد ما ادعاه المهلب وإنما أراد التنبيه على أن البخال التي وقع فيها التعنيس والأمر بالصلاة فيها لا تدخل في الموات الذي يحيى ويملك إذا لم يقع فيها تحويط يقع فيها تحويط ونحو من وجوه الإحياء أو أراد أنها تلحق بحكم الأحياء لما ثبت لها من خصوصية التصرف فيها بذلك فصارت كأنها أرسل المسلمين كمنا مثلا فليس لأحد أن يبني فيها ويتحجرها لتعلق حق المسلمين بها عموما. قلت وحاصله أن الوادي المذكور وإن كان من جنس المواد لكن مكان التأليس منه مستثنى لكونه من الحقوق العامة فلا يصح تجاره لأحد ولو عمل فيه بشروط الإحياء ولا يختص ذلك بالبقعة التي نزل بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام جعله ميقات ولا يجوز لأحد يختص به ولا يجوز أحد يحييه هذا من عام لعموم المسلمين. والمواقيت هكذا كل أعمال الحج المواقيت وكذلك مثلا منى ما يجوز لأحد يتحجر فيها شيء يملك شيء وكذلك عرفات وكذلك مزدلفة لعموم المسلمين والمواقيت من جملته لأن لو تملكوا الناس ما نقل الناس محلات يقفون به ويحرمون به وكذا وكذا. هنا ولا يختص ذلك بالبقعة التي نزل بها النبي صلى الله عليه وسلم بل كل ما وجد من ذلك فهو في معنى. باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما. حدثنا أحمد بن المقدام حدثنا لكن في قول جبريل للنبي أنك بواد مبارك يدل على أن الأودية فيها مبارك وبأودية فيها مباركة. نعم. وأن الإنسان ينبغي يتحرى أودية مباركة يجعل فيها ماله ويجعل فيها حفاظته. نعم. أقرب للبركة يعني. يعني هل هي مبارك بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل قدوم النبي؟ لا من قبل، هو أنك بوادي مبارك، مبارك من قبل، ولا النبي عليه الصلاة والسلام من طلعته من المدينة وهو ينزل التي يصلي فيها ويبات ويقيل وكذا، ما جاء ذكر هذا، لكن خص هذا الوادي ولمن هو، ولذلك جعله الله سبحانه وتعالى موضع للإحرام، يحرم منه ذي الحليفة، هو الوادي الحقيقي هذا، وذي الحليفة وهو محرم، فهذه المحارم اللي حددها النبي لا شك أنها مباركة، ولا اختارها الله سبحانه وتعالى لأن تحديد هذا من كبر الله محلة الإحرام هذا إلا لحكمة لله سبحانه وتعالى. باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوم. نعم يعني قال أقرك ما أقرك الله، هذا الشيء اللي عند الله سبحانه وتعالى عنده ما حد يعرفه، معناه أنه يجوز بدون تحديد، ما يقال سنتين خمس ست، نقول لك إن شاء الله ما، أو مثلا نقرك فيها ما شئنا مثل ما جاء في بعض الروايات، وأن هذا لا بأس به. نعم في مخالفة للمذهب بأنه مشترطون في الأجل أن يكون معلوما. لا ما حتى المذهب جائز، مذهب الإجارة هي، لكن هذه يعتبرونها مزارعة، عندهم أن المزارعة ومساقات أنها من العقود الجائزة، ما يعتبرونها من العقود هنا، هذه يعتبرونها من الجائزة. حدثنا أحمد بن مقدام حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج كانت يعبرون عنها بلفظ الإجارة، لكن هذه يسمونها مزارعة، يسمونها مساقات، والمساقات والمزارعة ما يشترطون لها الأجر. قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، ولا يجوز أن يكون فيها غير الإسلام، ما يجتمع دينان، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أبقى اليهود، ولذلك ما أعطاهم مدة معينة، أبقاهم حاجة المسلمين في ذلك الوقت، المسلمين مشتغلين بالجهاد والدعوة إلى الله، ولهم فارغين للزراعة في خيبر، فأقرهم، ولذلك ما حط لهم مدة، ما يدري متى يوخرهم، فلذلك ما أعطاهم مدة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال نقركم فيها ما شاء الله، وبعض الروايات نقركم فيها ما شئنا، فلذلك ما حدد لهم وقت، ولما أن عمر رضي الله عنه استقرت البلاد وانتشر العالم طلعهم عمر رضي الله عنه. باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمر رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا الأوزاعي عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج سمعت رافع بن خديج ابن رافع عن عمه ظهير بن رافع قال ظهير قد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا، قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق، قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تصنعون بمحاقلكم، قلت نؤاجرها على الربيع وعلى الأوسق من التمر والشعير، قال لا تفعلوا ازرعوها قال لا تفعلوا ازرعوها او ازرعوها او امسكوها، قال رافع قلت سمعا وطاعة. حدثنا عبيد الله هذا ما كان يعني ما استمر على هذا في اول الوقت، ثم كان الناس المسلمين محتاجين والمهاجرين جو الى المدينة وهم ما عندهم شيء فقرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ازرع ارضك ان استطعت تزرعه وتنتفع به هي ارضك ولك، واذا كنت ما تستطيع تزرعها عطاها أخوك المسلم ولا تأخذ عليه شيء، أرض تاعده من هو ضارة أنها تزرع، خل أخوك المسلم ينتفع به ويزرعها ولا تأخذ من شيء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك هاجاز لهم هذا، أنا فلعل هذا وقع فترة. نعم. أو أنه كما ذكر بعض العلماء قال إن هذا بقي الاستحباب